والآن مع المستشار القانوني للبرنامج أداء عبير مكاوي حمزة خاطر، معالجة درامية أحمد السيد، ويقوم بالرد على المشكلة القانونية الأستاذ علاء الحلواني. الحاجيني يا عم الحاجيني. فيك إيه يا زهرة؟ مالك يا بنتي؟ إيه اللي خلقك دي؟ اتخربتي يا عم. يا مري دوزك دار له حدا يا حزينة؟ مسعود طلقني يا عم، طلقني، ربنا ينتجم منه. ده ما كانش من توبك ولا من جيمتنا. يا ريت طلقني وبس، ده سرق ورثي من بوي. سرق ورثك؟ كافية وكلا ناسك، هيك تكوني عملت له توكيل. لا يا عم، مرضيتش عمل له التوكيل. يعني جالك ابن حسنية النجس على التوكيل؟ انا جورت لابوك الله يرحمه بلاش منيها الدوازة دي. الله يرحمه ما كانش راضي بيه، بس كنت رايداه، ياريتني سمعت كلامك يا بوي. وبعدين يا فجرية حصل ايه؟ داني في يوم وقال لي هنبدله المركز عشان نعمله بازابورت عشان نقدر نسافر ونعمل عمرة. عايروح يعمل عمرة اللي عمر ابوه ما ركعها. وقعد يبصمني على ورق كتير وقال لي ده ورق البازابورت، وسافر بعدها بيوم جنا عشان يشتري بهايم. امال طلقت متى؟ النهارده داني راضل ومعاه العمده والغفر، وقال لي استلمي ورق طلقك من مسعود. ده يا لا ترجعوا، امال سرق فلوسك كيف؟ لما قعدت اصرخ العمده قال لي معلش يا بنتي، وعايز اقول لك مسعود كمان باع الارض والبيت للحد ابو ضيف. وما قلتيش للعمده ليه ان مسعود ما حلتوش حدا يبقى باع الزار؟ قلت له يا عم قلت له، وقال لي انت بعتي كل حاجة لمسعود وختمك وبصمه اصبعك على الورق. هيك يكون ورق البازابورت اللي بصمك عليه ابن حسنية هو ورق البيع؟ هو يا عم، وانا كنت عارف منين انه هيعمل فيا كده. الله يرحمه بوكي. قلت له ودي البت المدرسة خاف عليكي، وقال لي مرمطها في السكك، وادي النتيجة. الله يرحمه، لو كنت اتعلمت كنت عرفت مسعود بصمني على ايه. والعمدة قال لك ايه؟ قال لي لازم اسلم البيت والارض للحد ابو ضيف النهاردة. تلاقي العمدة موالس مع مسعود، الله يحرقهم هما التنين. وحتعملي ايه يا بنتي؟ والله يا عم ما عارفة اعمل ايه، ياريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. الرأي القانوني في هذه الحالة يلزم القانون كل موظف في الشهر العقاري بتوضيح الصلاحيات التي يمنحها التوكيل تحديدا للمؤكل، وهناك تجديد صارم في هذا التوضيح في حالة التوكيل الرسمي العام الشامل. فإذا استطاعت الزوجة إثبات ما تدعيه وهو ما يشكل جريمة نصب في هذه الحالة، يجوز لها أن تلجأ للمحكمة لإبطال التصرف بالبيع الذي تم بالتوكيل باعتباره تم تحصيلا من ارتكاب جريمة. وإذا اطمأنت المحكمة للأدلة التي تقدمها لها الزوجة، ستبطل البيع الذي تم والتوكيل الذي تم البيع بموجبه.